لا يحل عليها ملك مقرب ولا ملك مقرب. الأقدار علم مخفي لا يحل عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يعلمها إلا الله تعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلذلك الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك أردت. ذلك لأنه لما أتته قريش بعدة أسئلة قد حملتهم بها يهود لما ذهبوا إلى يهود يسألونها عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في كتبكم من خبر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه يزعم أنه نبي ورسول ويزعم أنه يأتيه الوحي وأنه قد نزل عليه كلام الله تعالى ويقول بما ننكره يرون بعبادة الله وحده والاستعداد للقاء الله عز وجل والتخفف من أمور الدنيا والتزود للآخرة. فهل عندكم من خبره أو من دمره شيء؟ فقال له سألوه هذه الأسئلة فإن أجابكم عليها بمثل ما أخبرناكم به فاتبعوه فإنه نبي صادق وإن أخبركم بغير ما أخبرناكم به فهو نعيم كذاب فافعلوا به ما شئتم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فتية كانوا في الغابة كان لهم شأن عظيم وعن رجل ملك الأرض من مشرقها لمغربها وأخبرنا عن الروح ما هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم عنها غدا كما ذكر أهل الحديث ولم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله ظنًا أن الوحي الذي يأتيه ولا ينقطع سوف يأتيه فيسأله فيجيبه لأنه عبد مأمور من قبل الله تعالى لا يعلم شيئًا إلا ما علمه الله تعالى. فأتى الرد ولم يأتي بجوابه ومر الذي بعده وتتابع الأسبوع عشرة أيام حتى مر أسبوعين والناس ينتظرون حتى قالوا إن رب محمد قد قلاك وإن رب محمد قد ودعك. قلاه يعني هجر وودعه يعني ترك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء لعله يرى جبريل عليه السلام وشق عليه الامر مشقه عظيمه. وتهجمت قريش وسخر السافرون الذين يسخرون من الحق فكيف يسخرون الا تاخر نزول الحق حتى أتى جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم على شدة تشوق وهو انتظار الوحي 15 يوما وكان ذلك أمر عظيم شديد. وفي ذلك تعليم لله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته أن اليوم والغد ليسوا ملكا إنما هم ملك لله تعالى، وما أنت إلا عبد تجري عليك أقدار الله، فيجب عليك أن تفرض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. لست مكينا في هذا الكون حتى تظن أنك تملك اليوم وتملك الغد وتقول من فيك أفعل كذا غدا أو أفعل كذا في آخر النهار، وأنت عبد مسكين لا تدري متى تمتد إليك يد ملك الموت، وربما تكون في طريقنا وفي سبيلنا إليك. وإن الذي يحمل العبد على التسويف وعلى أن يظن أن اليوم منك هو غدا في يديه هو حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل والغفلة عن الله تبارك وتعالى، غافل. ومعاذ الله لم يكون ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ربه تبارك وتعالى يسمعه ويراه، ويسمع ما تقوله قريش ويرى ما يفعلون، وأن الوحي سوف يأتي تباعا كما عودك. يسألونك قل. فلذلك قال لهم أخبركم بذلك غدا. والله تبارك وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته أن العبد يرجع المشيئة وتصريف الأمور لله تبارك وتعالى، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. فلما أتى جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أتاه بسورة الكهف وجزءا من سورة الإسراء، أخبره فيها بما لا يدع مكانا للمتشككين ولا المكذبين، وأجابه إجابة شافية وافية أعظم مما ذكره اليهود. فذكر عن حال أصحاب الكهف وعن وضعهم وعما دعوا إليه، وأخبر عن هذا الملك الطواف ذو القرنين وما من شأنه، وأنه كان رجلا مؤمنا ملكه الله عز وجل مشارق الأرض ومغاربها يعمل فيها بما يرضي الله تبارك وتعالى ويحكم فيها بشرع الله. وأخبره عن الروح أنها من العلم الخفي الذي لا سبيل لأحد أن يطلع عليه مهما تقدمت العلوم والاكتشافات وكسرت المعارف، فلا سبيل لمخلوق أن يعلم عنها شيئا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما ظننتم أنكم قد بلغتم زمام العلم فما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكنه غرور حيث يظن العبد أنه إذا تعلم شيئا فقد ملك الدنيا وأنه قادر عليها وصار له سلطان يتحكم فيها كما يشاء، ثم يعود بعد ذلك خادما نادما حيث يجد أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالوا هذا ما أخبرنا به اليوم فماذا يصنعون؟ فقالوا نكذب، لن نؤمن لك، لن نصدق، فما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا شأن الرافض الذي لا يعرف مقدار ربه تبارك وتعالى ولا يعرف مقدار نفسه. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن أنه إذا أراد شيئا في المستقبل أن يعي به فيستثمر، فيقول مثلا يا فلان آتيك غدا إن شاء الله، وأعطيك كذا غدا إن شاء الله، أو بعد عام أو بعد عامين إن شاء الله، لأنه لا يدري ولا يملك في كون الله شيئا، ولأن الآمال أطول من الأجال، الآمال أطول من الأجال. ربما ينظر الإنسان لولده الصغير فيقول أريد أن أصنع له مستقبلا وأن أبني له بيتا وأن أفعل له كذا وكذا، ويهم ويجتهد، ولكنه لا يدري في غفلته هذه وفي بعد عن الله تعالى أنه ربما يموت الصبي، ربما يموت الصبي فلا يدرك شيئا مما صنعه له أبوه، وربما يموت الأب فلا يحصل شيئا لولده الذي يرضى له الخير. إنما أمر الشرع الحكيم العبد أن يعيش في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. ولذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمنكبه وقال يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يقول خذ من حياتك لنومك ومن صحتك لمرضك ومن غناك لفقرك ومن فراغك لشغلك. وهذا يجب أن يكون مبدأ عند الرجل المسلم أنه ينشغل بما ينفعه ويترك ما لا يملك لله رب العالمين. لحظتك هذه لا بد أن تشغل نفسك فيها بما يرضي الله تبارك وتعالى، وما يأتي بعد ذلك ليس منك لك. فإذا أردت أن تعد فاستثمر كل إن شاء الله. إن هذا الرجل الذي ظن أنه يملك زمام الدنيا وأنه حينما أعطي شيئا من عرضها الثاني الفائت الذي كان في يد غيره ثم انتقل إلى يده ولن يلبث في يده طويلا، إنما سيؤخذ من يده فيوضع في يد من بعده أو غيره، ظن أنه أصيل في هذا الملك وأنه مالك لهذه اللعاعة من الدنيا، وهذه غفلة عظيمة. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر عش في الدنيا كأنك غريب. الغريب هو الذي يحل بين قوم لا قرابة لهم له فيهم ولا صديق. الغريب الذي يحل بين قوم لا قرابة له فيهم ولا صديق، فما يكون شعور ذلك الإنسان في هذا الموضع الذي تغرب فيه؟ لا شك أنه يكون مشتاقا لأهله ووطنه ولأحبابه وأصدقائه، وأنه يستوحش في موضع الغربة حيث لا قريب ولا صديق. تعيش في الدنيا كأنك غريب، فهذه الدنيا دار غربة لا يستشعرها إلا أهل الإيمان. وقد ذكرت لكم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أبو الدرداء رضي الله عنه، دخل عليه أحد أصحابه في سكن الذي يسكن فيه، فلم أرى شيئا يرد بصره، يعني لم يرى مثلا فضول صفرة ولا شاف مثلا أنتين ولا صمود ولا سكاكين مثلا مفروشة من نوع الفلاني من لون الفلاني عشان تمشي مع الحيطة وتمشي مع الإنسان، ولا شاف مثلا حجرات النوم وحجرات الأطفال عشان لما نخلفهم يبقى عندنا حجرات مجهزة موجودة ولا بد طبعا أنها تكون موجودة، ولم يرى كذا ولم يرى كذا مما يفعله الذين يحرصون على الدنيا ويظنون أنهم وصلاء فيها وأنهم يملكون غدا. فلذلك قال: أين متاعك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين متاعك؟ فقال له: إن لنا دارا أخرى نرسل إليها كل يوم خير ما عندنا. إحنا لنا بيت تانية بنبنيها وبنجهزها وبنشطبها، إحنا هنا بنجهز ونبعث. ففطن الرجل ثم قال: يا صاحب رسول الله، ما دمت في هذه الدار فلا بد لك فيها من متاع. فقال: ولكن صاحب الدار لا يرضى مني أن أمكث فيها، إنما يطلبني منها كل يوم طربا. كل يوم يزقني شوي، كل يوم يزقني شوي، كل يوم يزقني شوي، حتى نفسي خرجت منه، لا يرضى مني أن أبقى فيها. فسكت الرجل. طبعا هذا كلام يعني الإنسان، أو مش كل الناس يفهمون ذلك، ربما يعني واحد يأخذ الكلام على ظاهره، إنما هو يبين أن لنا دار أخرى أي في الآخرة التي يعملون لها ويعيشون من أجلها. وهذا حال أهل المعرفة، حال أهل المعرفة لا حال أهل الغفلة، وأنهم يأخذون من الدنيا خير ما فيها وهو الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن تقول يا أولي الألباب. يعبرون به دار، ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فقال ففطن الرجل أن تفطر، ما أنت موجود هنا يبقى لازم تعمل. فبين له أن الانشغال غير اللازم أو الانشغال الكثير بأمر الدنيا يبعد عن الله تعالى ويؤدي إلى طول الأمل والغفلة والتسويف، الذي ربما يحمل العبد على كثرة المعاصي والغفلة عن التوبة، فيأتيه الموت بغتة، فيأتيه الموت بغتة فتنزل به أعظم حسرة، تنزل به أعظم حسرة، وهي حسرة أنه لم يبقى لما جمع ولا يجد شيئا يأخذه إذا رحل، وليس له في الدار الآخرة ما تزود به فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عش في الدنيا كأنك غريب. الغريب هذا أي حاجة تقضيه واعد يجيب مثلا حته قماش لخالته حته قماش لامه قميص لصديقه بيجهز ويحط الحاجات في الشنط قاعد يربطها ويعد الايام عشان يرجع ويتذكر احبابه. وهذا ما يقوله عنه اهل العلم حالي المسافر، يعني يسافر إلى الله عز وجل حاليه أن يتذكر الجنة وما فيها وما أعد الله عز وجل فيها لأهلها، وأنه ليس بينه وبينها إلا الموت. متى؟ سبحان علام الغيوب، قد يكون أقرب مما يظن العبد، فلذا هو يتزود لها. هذا هو الغريب، غريب هذا لا يتوسع ولا يظن. يقول لك انا غريب في المال دي، انا ماليش حق فيها عن فيها ليه؟ لماذا اصنع؟ او لماذا اصنع بما جمعت؟ انا بجهز نفسي عشان مسافر. او عامل سبيل، ان لم تكن غريبا فاعتبر نفسك عامل سبيل. عامل سبيل يعني الراجل اللي ماشي على الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا إن مثلي ومثلها كمثل رجل مسافر استظل بظل شجرة ثم تركها وانصرف. يعني كل اللي أخذ منها إن هو وجد شجرة استظل في ظلها من شدة الحر، ولما انكسر الحر سبب مش خلاص، ما عاد له فيها غاية وما عاد له فيها ارتباط، لأنه مسافر ولا بد أن يقطع الطريق حتى يصل إلى أهله وإلى أحبابه. فلذا قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني تقدم مشيئة، لأن الأمر كله بيد الله تعالى، والدنيا ليست ملكا لك انما هي ملك لله تعالى، ويومك ليس ملك لك وغدك ليس ملك لك انما هو بيد الله تعالى. فاستشعر انك عبد لله وانك تجري عليك اقدار الله، فاستخدم ما انت فيه لطاعه الله عز وجل حتى لا تندم ولا تسوف، فان المسوفون هم الهالكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. فلا ترى منهم الا الحسرات، ولا ترى منهم ندم على ما فرطوا في جنب الله تعالى. وكما قلت لكم الدنيا مجموعة من هذه العلم. ترى رجل مثلا طعن في السن كبر، والكبر مظنة القرب من الموت، كما قال أهل العلم الشيء نذير الموت، ثم إذا به يعني بيت بقى إلم يمهل ما عندوش ولاد ليصنع له شيء، وبناته اتجوزوا هو مراته عليه في حته البيت ويستدروا، لا يهد البيت ويبنيه ويبني ذلك البيت بيوتا بيتا مخلد. اي والله حاجه من اعجب ما يكون بيت المخلد، ويشاكل مع ده ويمسك في ده ويعمل في ده ويروح يستلف من هذا وياخذ من يد هذا وينصب على ده يبيع له حته الارض وعين باع للثاني وشيء وينظر من حوله اي شيء وصل اليه حتى يفعل خيرا منه. الحرص، الحرص على الدنيا ماشي وشيله وقعد فيه شهرين ثلاثه، ثم لاهمه المرض الذي كان لا يخطر على باله ان يدهمه، المرض الذي يقول بلسانه هو ما نجا منه احد، يبكي كده يقول لك اصل انا عيلتي حاجه ما حدش بيعدي منه، وحب الدنيا الذي كان ياكل قلبه، والمال الذي اخرجته الى الناس، والظلم الذي ظلمته لعباد الله، ما الذي حمله على هذا؟ الذي حمله على هذا حب الدنيا وطول الامل. كان عنده مثلا 70 سنة أو أكثر، بفكر إنه يعيش له مثلا 200-300 سنة، بالسبب ولقد رأيت رجلا عنده أكثر من 60 عاما، يقول لي يا شيخ والله أنا لسه عايش، أنا في الستينيات، لسه عايش، كنت عايش، كنت عايش، أخذ بالك؟ فبالصدق هكذا يقول يا رب، أمل، أمل طويل. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر على سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ، أظنه سعد بن عبادة سيد الخزرج، فيراه يصلح خصا له كما يقول الحديث. الخص ده هو البيت الذي يصنع من البوص، كان ايام زمان في الفلاحين يجيبوا البيت كده يعملوا خشب وبعدين يصنعوا بوص وبعدين يلزقوا مؤاخذه بالطين، يلزقوا بالطين، والراجل يعني المحترم الغني قوي يقوم يلزقوا بالايه؟ بالجبس، يجيب جبس على جير مطفي ويلزقه، ده راجل يعني العمليه عدي معاه شويه، يصلح خصا له قد بني. فقال يا سعد، يا سعد إن الأمر أقرب من ذلك، إن الأمر أقرب من ذلك، يعني أنت مش هتعيش لحد ما تدور البيت ده اللي أنت قاعد بتبدل فيه. فأنظر لما أسمع ذلك أرى فعلا الدنيا أكلت قلوبنا، الدنيا قد أكلت قلوبنا، وحب الدنيا إنما يأتي من ناحية التهاون في حق الله تعالى. يعني الإنسان كل ما يزيد حبه للدنيا يقل تقل طاعته لله وقربه من الله عز وجل. الهمج فكر، لأن حب الدنيا يشغل الإنسان، يشغله عن عبوديته لله تعالى وعن أداء ما عليه من حقوق ومن تقرب إلى الله عز وجل. يوم يسد كله ويشوف هيعمل في الدنيا، وسع المصلحة، كتر معرفش الزباين، روح لفلان يعمل كذا، يسهر بالليل شو يعمل ايه، يصحى بدري علشان يعمل ايه، مشغول بهذه الدنيا وهو مشغول عن الله وليس مشغولا عنه. إنما القصد أن يوازن الإنسان بين دنياه وبين آخرته، لا ينهمك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينهمك في الطاعات حتى يضيع نفسه ويضيع من يعود، ولا ينهمك في طلب الدنيا حتى يضيع نفسه في الدنيا والآخرة، إنما يكون في ذلك قصداً، وهذا ما يدعو إليه الإسلام. وهذه المقولة التي يقول البعض أنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام أبو سعيد الحسن البصري رضي الله عنه أنه يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وطبعا من يستطيع أن يجمع بين هذين على وفق ما قال إلا من وفقه الله تعالى، إنما أن يضع الإنسان نصب عينيه في كل عمل أن يتقرب به إلى الله تعالى، وأنه حينما يسأل أن يجد جوابا. وكما قال الغزالي رحمة الله عليه: أن العبد يكون قصدا فلا يطلب فواضل الحياة والمعيشة على أمور الدين والقربات. يعني واحد مثلا يقول لك: أنا عايز أنظم المكان بتاعي ده وأعمل كذا وأسوي كذا، ويكون ذلك على حساب أنه يأخذ من أيدي الناس، يستدين من الناس، وهو لا يملك سلالة، لو ماتش عايز له حاجة يسدد منها، أو يكون على حساب أنه يفرط في طاعة الله عز وجل، ينشغل بذلك عن الفرائض والقربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو يكون طلب الفضول سببا في الوقوع في المحذورات والمعاصي، يروح يجيب له قرض مثلا من البنك، أو يصب على واحد، أو يروح يجيب للواحد حاجة ثم يعني يوديه السن والمر على بال ما يديله تمنى، ويدعي عليه بالدعاء لا يعلم مداه الا الله. فلذا قال: عليك بالضروري من الامر، واعرض عن الفضول. لو جالك، لو ربنا سبحانه وتعالى رزقك وجالك مال، يبقى اعمل يا سيدي. ما جالكش، لا تضيع عمرك ووقتك في طلب الفضول على حساب طاعه الله تبارك وتعالى، على حساب طاعة الله عز وجل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارفع عنا سترة الغفلة، واملأ قلوبنا إيمانا ونورا ومعرفة، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واسترنا بين خلقك في الدنيا والآخرة، واجعلنا من عبادك الذاكرين المتذكرين الشاكرين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلن فضل الكلمة بالحق والدين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.